Oh!

Thank you. Thank you. لا بارد القرآن عجبا وفضلا ومن أم دور روح العبد عبدك وفضلك وماء العلا وفضا وفضلا لها جمال عدها مستمارة الله وفضلك حتى تقرر رسلا كنا مع خير حلق لا يأمن سماعها وطيب العبد لك على